الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد إخوة الكرام، هنا بعد الدرس الثاني اليوم هو درس البلوغ المرام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى وشرح انتهينا المفترض من كتاب الطلاق. بس أنا تذكرت إن في حديث مر علي وعليكم ما انتبهتم إليه أنتم، ما شرحناه إلا قلت أنا واحد، حديث ابن عباس في تحريم الزوجة رضي الله عنه لما قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء، ثم ذكر وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري. ومسلم: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفره. أعتقد إحنا ما شرحنا هذا الحديث، أنا مريت عليه ما انتبهنا ولا إيش؟ لأننا تذكرت الآن إحنا شرحنا الذي قبله بيان ما لا يقع طلاقه، مش قلنا وضع عن أمتي ما وضع أن وضع وضع أمتي بالخطأ والنسيان والاستكراه عليه، تكلمنا بذلك أعتقد في الإكراه. وبعدين ثم تكلمنا عن الحديث الذي بعده، هو ليس هذا الذي بعد الذي مررنا عليه، هو حديث من كنايات الطلاق، حديث امرأة الجو. احنا شرحنا حديث امرأة الجو من الأسبوع الأول يعني الأسبوع الماضي معنا. صحيح احنا كنا على النت وقتها، لكن يبدو أننا متذكرين. احنا خدنا الرجعة العارف، لكن الحديث هذا ما شرحناه. أنا أعتقد إن احنا لا. طب أرجع بس على المجموعة هنا، تأكدوا لي شرحناه أم لم نشرحه؟ أيوة احنا شرحناه، احنا واهم راح مننا لم نشرحه. نعم طيب، أنتم ما ذكرتوني حقيقة، أنا مريت عليه واحد، هذا هو فقط. وإلا إحنا شرحنا الطلاق المكره والناسي وغير ذلك. وشرحنا حديث بيت الجو، وهو حديث سقط مننا هذا. شرحناه؟ هو هذا، انا تذكرت ان احنا ما شرحناه، لان احنا وصلنا لكتاب الرجعه، هنبتدي في الإله اليوم اصلا ان شاء الله. طيب ناخذ هذا الحديث، ان هذا وقع او سقط في الشرح فنستدركه، لانه في اهميه من اهميه بالمكان. يعني هذا المساله في الحديث هذه بتتكرر في حياتنا كثيرا جدا مع السائلين. هو حديث ابن عباس كما قلت رضي الله عنهما قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري. ولمسلم: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفره. البخاري لما روى هذا الحديث قال: باب لما تحرم ما أحل الله لك. فاللفظ الأول للبخاري عند الحافظ، واللفظ الثاني لمسلم أيضا. المسألة اللي في الحديث إن الرجل إذا حرم زوجته، يعني إيش حرم زوجته؟ يعني إيه حسين؟ يعني أنت عليها حرام. أنت ما أنا عليها. لا أنا إيش يعني؟ قال أنا حرام علي. يعني جيد، قال أنت علي حرام أو أنت محرمة، قال ذلك. ما قال أنت كعليا ظهر أمي، هذه مسألة أخرى الظهار. لكن هو قال أنت علي حرام، حرم زوجته أو محرمة علي. طيب هل هو طلاق؟ هل هو كفارة يمين؟ هل هو ظهار؟ وهذه مسألة تنتشر كثيرا. هنا أتى الحديث الحافظ ليتكلم إذا حرم زوجته، قال رواية مسلم: وإذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. إذن هنا كأنه اعتبره الحديث المسألة هنا أنه ليست بطلاق. لما قال أنت محرمة أو أنت حرام، لا يكون طلاقا. وأتى به طبعا في كتاب الطلاق ليبين أنه ليس بطلاقا صريحا، وكانوا من ألفاظ الكنايات التي يمكن أن يكونوا طلاقا إذا نوى، وسمى سيأتي بالشرح معنا الآن. لكن هو الظاهر الرواية أنه لو قرر أنت حرام إذا هو كأنه اعتبره يمين، كأنه يمين. طب ليش يمين؟ من الآية، آية سورة التحريم، واعتبر ذلك أنه يكون طبعا سيكون يمين بإطعام 10 مساكين أو كسوة أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. وهذا القول قول الجماعة من الصحابة، قول عائشة وقول ابن عمر وعمر وابن عباس وزيد وابن مسعود وسعيد بن المسيب وقتادة، وحجة هؤلاء ما جاء في سورة في القرآن أو ظاهر القرآن من قوله تعالى لما قال يا نبي تحرم أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فذكر تحلة الأيمان وجعله يمينا بذلك. فتحلة الأيمان جعلها تحليل الكفارة، كأنه كفار، كأنه اعتبره أنه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يحرم على نفسه كما سيأتي، وليش اللي حرمه؟ حرم عليه العسل أم حرم وطئ الجارية لما تكلمت معه عائشة ومعها؟ المهم أنه حرم على نفسه، في خلاف التحريم الذي كان، لكن هنا حملوا على الرواية الثانية أنه حرم الجارية كأنه حرم المرأة. فقالوا هنا إذن يعتبر ذلك يمينا، وما كان يمينا يا النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الآيات والله مولاكم. طيب هنا في خلاف في الآية أصلا في نزولها، هو ما الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن بناء على الخلاف اختلف الحكم. وفي رواية في من السبب أنه حرم العسل، حديث أكلت مغافير يا رسول الله، لما اتفقت كما سيأتي معنا حتى في الحديث الآيات معنا باب الإلاء وغيره واللعان لا ده جاء معنا في البخاري، كان معنا الآن في البخاري عشان كده أنا دخل معنا. نعم، في لما اتفقت حفصة عائشة رضي الله عنها مع صفية على أن يدخل الرسول لما كان يدخل عند حفصة وكانت تسقيه من العسل، فهم غاروا من ذلك، فقالت إذا دخل ودنا منك الرسول فاقترب فقل له أكلت ماذا أكلت يا رسول الله؟ أكلت مغافير؟ قال لا بل أشربت عسل. فقالت ثم قالوا اتفقوا على قول بأن النحل كان وقع على شيء فهذه رائحة حتى يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على حفصة وذلك أراد التسقي، قالوا لا أريد أو حرمه، حتى قالت سودة حرمناه عليه، حرمنا عليه ما يحبه في هذه الرواية. فقالت عائشة لا اسكتي، يعني ايش هم نالوا ما ارادوا، وهذا شغل الزوجات مع بعض ضرات. فوقع الخلاف بذلك، هل وبعدين قالوا كان عند زينب انا ست ولا او عند حفصه، يعني روايه البخاري كانت حفصه وفي روايات اخرى عند زينب ويبدو ان الاختلاف فيها. المهم انه قال انه لن اعود اليه، يعني لن يشرب، منع نفسه ان يشرب العسل وحلف، او تحريم الجاريه، انه انه انه المراد هنا تحريم الجاريه، لأن ورد عن حديث عند الحاكم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أما يطأها، فلم تزل به عائشة حفصة رضي الله عنهما حتى حرمها على نفسه، يعني يكلمانه حتى حرمها على، فأنزل الله عز وجل النبي لما تحرم. فالبعض قالوا إيش الآيات نزلت إما في تحريم العسل أو في تحريم وطئ الجارية، فقالوا إذا نزلت في تحريم وطئ الجارية فلا فرق بين تحريم الأمة وتحريم الزوج واحد، بالعكس ابن باب أولى قال، وهو قول ابن عباس، هو استدل بآية التحريم على تحريم الزوجة هنا. فإذا لو حرم الزوجة على نفسه جاءت الآيات في تحلة الأيمان، وإن كان البعض قد تكلم في هذا القياس، قالوا قياس الأمة على الزوجة قياس مع الفارق، بعضهم قالوا تقيس قسط من الأمة، طب الأسباب النزول نزلت في الأمة تحملوها على الزوجة قياس مع الفارق. قالوا ليش؟ إنه كلام في الأمة فكلامه في الأمة لا يحرمها أصلا، والأمة لا تطلق، وبالتالي في فارق بين الزوجة وبين الأمة، فلو نزل الكلام في الأمة لا يحمل على الزوجة، الزوجة تطلق والأمة لا تطلق أصالة. وايضا الامه المحرمه لا يحرم، لان هي ملك له اصلا، يعني ليست كزوجه، ليست لها احكام الزوجه اصلا. وذلك قالوا لو فعل ذلك مع الجاريه ففي كفاره يمين، لان الايه بتدل على ذلك، وان فعل ذلك مع الزوجه فليس في كفاره يمين، بل هذا يحمل على الظهار. هؤلاء الذين قالوا لأنه لا يحمل على اليمين يحمل على الظهار، فيكون في كفارة الظهار المنصوصة في آية سورة المجادلة. فإذا يكون كأن آية التحريم دلت على تحريم الأمة فقط، وأما تحريم الزوجة يكون حكم أو حكم ظهار وليس حكم يمين، ويدخل فيها كفارة الظهار. هذا القول الأول، الذين لم يحملوا الآية على اليمين أصحاب هذا القول حملوا الآية أو ليس على الزوجة آسف حملوا على الأمة، وقالوا القياس مع الفارق وأن الزوجة يحمل عليها تحريم في كفارة الظهار. والقول الثاني قالوا هذا التحريم الرجل من امرأته لغو باطل لا يعتد به أصالة، وهذه أحد الروايتين عن الإمام أحمد، في رواية كذا ورواية أخرى ستأتي معنا في القول الثالث. فاستدلوا بإيش؟ بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله، ثم قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. فقالوا هذا لغو ما يعتد، ليس لك تحرم أحل الله، فإن قلت ذلك الذي يعتد به واعتبروا هذا لغو وليس عليه شيء، يعني لا يمين ولا حتى كفارة الظهار. قول الثالث لو قال أنت علي حرام قال رجل نيته، ما النية؟ النية إن أراد طلاقا يقع طلاق، لذلك هو مناسبة الحديث هنا كتاب الطلاق عند ابن حجر كان يشير على إمكانيات الطلاق، مع أنه أتى باللفظ أنه يمين لفظ مسلم، لكنه ذكر في هذا الكتاب كأنه يرجح، فأنه قال إن قال يقصد طلاقا يقع طلاق، وإن يقصد ظهار وقع ظهار أصلا، وإن قصد يمين يعني المنع يمنع نفسه يعني كأنه يمنع نفسه من ذلك، أو لو لم أو لو لم أو لم لو لم ينوي شيئا حمل على اليمين. وهذا قول الإمام أبو حنيفة، والرواية الثانية عن الإمام أحمد، والرواية الثانية عن الإمام أحمد. قال ليش اللفظ لم يقع للطلاق صراحة، هو مش لفظ الطلاق صراحة، هو محتمل للظهار وللطلاق ولليمين، لأن الظهار عندنا أيضا لفظ صريح آخر، أنت عليك ظهر أمي، لابد يقول ذلك عشان يكون ظهار صريح. فإذا اللفظ يحتمل ظهار نعم، يحتمل الطلاق نعم، يحتمل يمين نعم، إذا يقصد فيه النية. فقالوا النية تفصل بذلك، فإذا صرف هذا الكلام إلى أحد النوايا التي قلناها وقع على هذه النية أصلا. طب هذا قول قلنا الإمام أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد بذلك. قول رابع هو قول قلنا الأول اللي اعتبروه ظهر صحيح، قول رابع اللي اعتبروه قول رابع أو المد اللي قلنا القول الأول إحنا قلنا جماعة من السلف قالوا بيه إنه اعتبروه يمين، اعتبروا القول الأول يمين، بس أنا رديت على المخالف الأول، مش أنا قلت بالقول الأول إنه اعتبروه يمين على الآية ثم قلت قالوا بالفارق بين اليمين والظهار، هذا كان رد المخالف على أصحاب القول الأول، لكن هو القول الأول هو اللي اعتبر يمين على الآيات، فالقول الرابع سيكون ظهار تصريح يحمل مع الرد على القول الأول. وقالوا أيضا إنه إنه إنه بس هنا الإشكال في القول الرابع، قالوا إيش؟ وده مذهب الإمام أحمد، قال لو لو لو قال أنت علي حرام يكون ظهارا ولو نوى طلاقا أو يمين، حتى لو نوى طلاقا أو يمين اعتبروه ظهار، وده المذهب عند الإمام أحمد، إنه قالوا كأنه اعتبروه لفظا صريحا في الظهار. وهذا ترجيح الشيخ سامي تيمية وعبد القيم، بل أيضا ترجيح الشنقيطي. قالوا ليش؟ اللفظ موضوع للتحريم، وقالوا هنا والتحريم هنا كأنه ظاهر في مراد الظهار، يعني لفظ ظاهر للظهار فيحمل على الظهار، كأنه كما قال أنت علي ظهر أمي، وأصلا وقالوا إن العبد ليس له التحريم والتحريم، فلما حرمه وقع في منكر من القول وزورا، والآيات تقول في الظهار منكر من القول وزورا، إنه قال له أنت عليك ظهر أمي، فقالوا هنا حملوا العبارة على الظهار، إنه هذا الذي قاله العبد ليس له أن يحرم ويحلل من تلقاء نفسه، بل التحريم وتحليل لله عز وجل، فما قاله كان منكر من القول وزورا، فكان كالظهار أيضا، إنه في تحريم المرأة عليه، وفيه أيضا في الظهار أنت عليك ظهر أمي تحريم المرأة عليك أمه، فقالوا هنا إذا دل ذلك على التشبيه في لفظ الظهار، حملوا اللفظ كأنه تشبيها في الظهار، فقالوا هذا يقع ظهارا ولا يصح به طلاقا ولا يمين حتى لو نوى، لأن ظهر اللفظ لذلك. وقلت إن هذا المذهب وهذا ترجيح ابن تيمية وحتى ابن القيم، ويرى ابن تيمية ابن القيم لو نوى طلاقا به يقع ظهارا، يعني لو قال لامرأتي أنت علي حرام أو أنت امرأة محرمة قال قد أتى منكرا من القول وزورا، وهذا أولى به من بكفارة الظهار، يعني كأنه فعل مثل ما فعل المظاهر أصالة. لكن فرق بين شيء، ابن تيمية قال إن جعله معلقا، يعني لو قال عليها، انتبهوا هذه الفرق، إن بعض ما بيتقنش الكلام حتى ابن تيمية ما بياخد الجزء هذا، يعني هو قال بالإطلاق بالمذهب، لكن قال لو قال أنت علي حرام إن كلمت فلان إن خرجت من المنزل إن فعلت كذا، قالوا هذا ينزل منزلة اليمين، هنا كأنه قال هنا نزل منزلة اليمين. ليش؟ لأنه كأنه أراد منع نفسه، كأنه أراد منع نفسه، فقالوا هنا أصبح بهذه الصفة يمينا من الأيمان. إذن الفارق لو قالها مطلقة ولو قالها معلقة، هذا عند ابن تيمية في الترجيح، يعني كأنه ترجيح زيادة عن القول الرابع، فرق بذلك. في اليمين في المعلق قال كأنه هذا نزل منزلة اليمين، فكأنه لو قال إن كلمت أنا فلانا فلا فعلي أن أتصدق بكذا أو أسبح كذا أو أحج أو أعتمر، فجعله لما علق كأنه جعله في معنى اليمين أصالة. طبعا احنا اخترنا الخمس أقوال أو أربعة، وإلا ابن القيم قد ذكر 15 قول، يعني احنا طبعا يعني إيش في في في كتاب إعلام الموقعين أصالة. القرطبي في التفسير يمكن ذكر 18 قولا أيضا في المسألة أصالة. فتلخص القول بأربع أقوال: قول الأول أن يعتبر يمين قياسا على الآيات، وإن كانت الآيات نزلت في الجارية حملوا الأم الزوجة على الجارية فجعلوها يمين مباشرة كأنها يمين. قول الثاني قالوا هذا لغو باطل لا يصح فيه شيئا. والقول الثالث قالوا إن قصد، قالوا يحمل على النية، إن قصد طلاقا طلاقا، وإن قصد ظهارا ظهارا، وإن قصد يمينا يكون يمينا. والقول الرابع وقول المذهب عند الحنابلة قالوا إن قالها تكون ظهارا. والتفصيل عند ابن تيمية في مسألة لو قالها مطلقة تكون ظهارا، ولو علقها تكون في معنى اليمين أصالة. والله فيما يظهر لي والله أعلم أصحاب القول الثالث وقول الأحناف في هذه المسألة أن النية تحكم في المسألة، لأنه ليس صريحا في الطلاق ولا يعد صريحا حتى وإن كان منكرا، لكنه لا يعد صريحا في في في في الظهار أيضا، ويمكن أن يكون يمينا إذا انتوى ذلك، فالمسألة تحسمها النية. فإن لم يعلم، وكثير من الناس لا يعلم، يقول كثير يقول هذه الكلمة ويقول على أنت محرمة لو فعلت كذا، أنت كذا ولو فعلت كذا، أو حتى مطلقة، وهو لا يفهم يعني ظهار أصلا، ما يعرف الظهار. وهنا لابد أن يسأل: أنت أردت به طلاقها أنت محرمة يعني أنت تطلق طلقة، أم أردت ظهارا لكنت تعلمه، أم أردت كأنه في حكم اليمين؟ وممكن يكون لغو، لذلك لو ما قالوا باللغو بعض أهل العلم قالوا نعم إن أرادها لم يرد طلاقا ولا ظهارا فلا يكون يمينا أصلا، لأن ده ليس في معنى اليمين، فلا عيس على أي شيء يكون لغو، بعضهم قال ذلك. لكن احنا بنقول الأولى هنا في أنه لو لم يقصد طلاقا أو يمين كأنه يقصد ينزل طلاقا ولا ظهارا، لكنه يقصد المنع وهو اليمين، منعها من شيء فكانوا يقسم عليها، فيكون كفارة اليمين هي الأرجح، وهذا القول الثالث في المسألة. وإلا هو هذا لأن الطلاق هنا هذا اللفظ من كنايات الطلاق، لا يمكن أن نجعله طلاقا إلا لو انتهى، هو غالبا بيسألوا عنه بالطلاق. لكن البعض كالمذهب حنابلة قالوا، أو الحنابلة يعني مش المذهب عندنا الشافعية، قالوا بأنه يحمل على الظهار مباشرة. منع نفسه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقربه على العسل أو لا أطأها، فأراد أن يمنع نفسه، فقالوا هذا في منع كأنه أقسم في منع لما يمنع نفسه من ذلك. الآيات طبعا أولا اختلفوا في النزول، بعدهم قال إن النزول جاء للعسل كأنه منع نفسه من يشرب العسل، فبالتالي هو يمين ملوش علاقة، مفيش براءة في المسألة. وبعدهم قال نزلت في الجارية، فالجارية بعضهم قاس، وهو ده أصحاب القول بقى قاسوا الجارية على الأمن، والبعض رد الجارية على الزوج، وهم قالوا لا قياس مع الفارق. لكن احنا استفدنا منه في ايش؟ استفدنا ان هذا الكلام قد ينزل منزلة اليمين اصلا، اترك بقى حتى لو للعسل، فكانه منع نفسه فاعتبروه يمينا. فهنا قالوا نرجع بقى، قال انت حرام، كانه بيمنع نفسه من قربانها، اما يريد بها ان يطلقها يظاهرها او يمنع نفسه يمينا، فهنا النية لذلك دخلنا اليمين، وإلا هي إما كناية في الطلاق أو في الظهار. ما هو قطعت فين؟ في العسل حسب النزول، مش يعني في أو في الجارية. هم اختلفوا بأسباب النزول، وممكن يكون قلها في الاثنين. لا حتى لو ما رجحتش قلت اسباب النزول تنوع لا اشكال عندنا خلاص في العسل الواضحه انه كانه يمين، لكن احنا مشكلتنا في الاشكال في المراه. هنا الروايه نازله في الجاريه، لكن هل الجاريه تقاس؟ هو هنا الاشكال. بعدين قالوا لا تقاس، لان في فرق بين الجاريه والمراه والزوجه حره يعني. فقلنا طب حتى اقول لم تقاس، لكن معنى التحريم على الوضع او القرب جاء في الجاريه، فاذا ممكن يكون يمينا، فاشترك اليمين مع الزهار والطلاق. ده اللي بيرجح قول من قال بالنيه، لكن هو ليه اعتبرناه يمين؟ لان عندنا انه منع نفسه عن الجاريه واعتبر يمينا، وهنا بيمنع نفسه عن امراته، فالمنع واحد. ايش الفرق يعني في المنع هذا وهذا؟ فيمكن ان يكون يمينا، ده اللي جعله. والا بعضهم قال لا نقتضي باليمين اصلا، هو لغو زي ما بعضهم المذهب في الرابع قال ايش لا ده هو زهار مفيش يمين. لكن هو الحق ان احنا ممكن اليمين وارد في المسألة، خاصة لو علق، لو علق يكون هنا في اشكال في المنع. نعم على الراجح طبعا، بس في اقوال زي ما بينا، لكن احنا كنا على الراجح بما رجحنا ان النية تحكم لو اراد، خاصة انك تتكلم مع ناس فيما يقولوا هذا عوام اصلا لا يعلم الزهار، ولا يمكنك ان توقعه طلاقا وهو مكنة، ده مش لفظ صريح في الطلاق. يعني انت لو قلت بالظهار اقول معك اقرب انه صريح في الظهار، ولكن لو هو لا يعلم في الظهار شيء وما يقصده ظهارا يبقى هتقول له ايش؟ تقصده طلاقا؟ لا ما اريد طلاق. يبقى خلاص هنا يبقى اضطر انك تحكمها النية. والله اعلم. طيب واضح؟ بس هو قال الظرف، هو قال اللفظ، هو ده بالعكس، ده دل ان القران لما نزل انكر عليه على انه قال الام، هو الصيغه مهمه. هو لا ده مش هنا، ما هو ايات في الظهار، ايات الظهار انه ظهر منها، ذكر الظهر. طيب اتقصد هنا يعني؟ لا ما هو يريد ان يقول هم خدوه من المنكر، قالوا الايات انهم يقولون منكرا من القول وزورا، فقالوا هنا منكر من القول وايضا زورا، لانك ليس لك انك تحرم، هناك حرم المراه كامه، وان كان لطق باللفظ ظهر امه، هنا لم ينطق باللفظ، بس قالوا المعنى انه قال منكرا وزورا وحرم المراه عليه ايضا، فدخل في التحريم، فقالوا اذا اقرب للظهار. هو الحق انه اقرب للظهار، نعم اقرب للظهار من حيث التحريم، لانه يجعلها حرام عليه، وهذا لا يكون الا في المحرمات، وايضا انه كانه انشا انه قال قولا من الزهور، فده اللي خلاهم يقولوا ان هو اقرب للظهار. هي ليست نصا لا طلاقا ولا ظهارا صح ولا يمينا، وكان الايات جاءت في اليمين ايضا. من النوادر اللي تلاقي نفسك ترجح موافقه الاحناف في هذا القول، موافقه الاحناف في مساله النيه. عايز تقول حاجه؟ لم يكن لك نية وانزلوا على اللغة، قال لك هذا لغة، مش ممكن عشان نرد عليهم بالقاعدة، اعمل كلام أولى من إهمال، قلنا لأ ليه يجب عليهم، يعني لابد من الكفارة، يعني أقصد هم قال لك اللغة، قلنا لهم لا، اعمل كلام أولى من إهمال، قلنا لهم يبقى لابد وعليه. لا ما أنت عندك في الأيام في بعض الأشياء فيها لغة واليمين، ولا ما هو اللي بيقول اللي بيقعد يقول وبيحلف لا يؤاخذكم الله باللغو، هيقول لك لغو، وربنا لا يؤاخذ باللغو، يبقى ليس عليه شيء، ربنا اللي قال ذلك. ما هو بيتكلم عن القول الثاني اللي قالوا ان هو لغو، لان هو لا يعد شيئا، فنعتبره لغو اليمين فلا يحاسب عليه اصلا، لكن احنا ده قول ثاني، لكن احنا قلنا القول الثالث واحده من الثلاث هننزلها منزله، وبعضهم قال ما تنزلوش اليمين كما قلت، وجعله قال ليس عليه شيء ويرجع. بعض بيفتي بذلك، انت تقصد طلاق؟ لا. تقصد ظهار؟ لا. ولا يقع يمين كاصحاب القول الثاني، فيقول له ارجع ليس عليك شيء، وقول قوي لعلمك، لو هو ما كانش يقصد شيء ممكن اعتبره لغو، لكن احنا الفتوى على الزامه باليمين حتى يحترز، حتى يعني ايش باب التعزيل لو قلنا، يعني انه يقف عند المساله حتى ما يعرف انه كل شويه هيدفع ما يبقاش المساله فيها، لكن هو البعض نعم لا يقول بانه كفاره يمين ويجعله له يقول له خلاص ليس عليك شيء. سمع ناس بتقول كده. اه لا هو في ناس حافظين الكلام وعايز بس يعني يطلع يعني. طيب ندخل في باب الإلاء والظهار والكفاره. الإلاء ناخذ التعريف الاول. طب في شيء عندكم على النت في ذلك؟ الأقرب قول الحنابلة لأن غالب الناس يقولوا أنت محرم عليا زي أم وأختي. بس أغلب الناس مش عارفين الظهار خلي بالك. ما يعلم يعني إيش ظهار. غالب العوام ما يعلموا يعني إيش ظهار. وصلت. انا بقابل الناس كثير واعلم ان هو غالبا ما يعلم الظهار اصلا. قول له تفهم يعني الظهار كظهار؟ قال لا ما ايش يعني الظهار. وليس الكل يقول زي امي واختي. ده اذان ولا ايش؟ اذان؟ هنا؟ اضطر العيش شويه ساعتين السبت ده العيش. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله. وشك طبعا لو قالها صراحة في الظهار ممكن تحمل على الظهار ويشيلها يأخذ عليك كفارة الظهار. لو قالها صراحة في الظهار يكون فيها حق الظهار. كما لو قال الطلاق صراحة سيقع طلاق. فلو قال لها أنت علي مثل أمي وأختي ممكن هذا ممكن يعتبر نعم ظهارا ويأخذ حكم كفارة الظهار. طيب باب الإلاء والظهار والكفارة. الإلاء في اللغة من مصدر آلة يولي إلاء يعني إذا حلف. ولذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس رضي الله عنه قال آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا. وهنا آل يعني حلف بأنه لا يدخل عليهن لمدة شهر فاعتزلهن. والأصل في أحكامه من القرآن من قوله تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. هذا على مدة الإلاء كم؟ أربعة أشهر. ولو آل سنة أو آل أكثر من أربعة أشهر هيكون محرم، لكن لو آل شهرا اثنين ثلاثة أربعة ليس بمحرم. يبقى الإلاء هنا ليس بمحرم إن كان في مدة الشرع المباحة وهي أربعة أشهر. أما إذا آل أكثر من ذلك أو يعني إذا كان أقل يبقى جائز، إذا كانت المصلحة تستدعي، لأن الإلاء مصلحته من باب التعذير أو من باب تأديم الزوجة، نقول بلاش التعذير، تأديم الزوجة. ولما جاء في الحديث أنس أن يعني أراد أن يؤدب أزواجه على أكثر من سبب لما جاءت سيرة تبين يعني وأسباب النزول، فاعتزلهن شهرا من باب تأديمهن. أما إن هجر زوجته مدة تزيد عن أربعة أشهر ولم يحلف، وهو لابد في الإلاء من حلف حتى يكونوا إلاء، في فرق، لابد أن يكون بالقول، وإلا لو فعله بدون قول يعني هجر امرأته، وهذا يحدث، تجد المرأة تتصل بقالها سنتين لا تعلم شيء عن زوجها، هجرها وخمس سنوات وثلاث سنوات وغير ذلك أصالة، فهذا ليس بإلاء لأنه لم يحلف، لأن الآية بتتكلم عن الحلف، الذين يؤلون من نسائهم يحلفون، فلا بد في الإله من حلف، ولو شروط سيأتي معنا، إذا لابد أن يحلف. وأما بقى إذا هذا الأمر بالفعل له توجيه آخر قضائيا، الظهار سيأتي الكلام عنه عشان ندخل في الإله أولا. هو قال باب الإله والظهار والكفارة، وهنا الكفارة المقصود بها كفارة الظهار أيضا، سيأتي الكلام عنها باب الكفارة. لكن ندخل هنا أول حديث من أحاديث الإله من هذا الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة، رواه الترمذي ورواته ثقات. طيب طبعا هو قال رواته ثقات، وده في وهم من ابن حجر، لأنه في مسلمة بن علقمة، وقد تكلم العلماء في حفظه يعني، وكمان في روايته عن داود. إمام أحمد قال عنه ضعيف الحديث، وقال حتى حدث عن داود أحاديث المناكير، والذهبي أيضا ذكر من مناكيره يعني ذكر هذا الحديث بمعنى الآن من مناكير مسلمة بن علقمة أيضا. و الترمذي والبياقين لما رأوا الحديث رجحوا الإرسال عن الوصل، جعلوه مرسلا وليس موصولا، لذلك قال الترمذي حديث مسلمة بن علقمة عن داود إلى من قال عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فجعله مرسلا وليس موصولا أصلا. لكن هو ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد آل من نسائه شهر، الحديث الصحيح محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد آل من نسائه شهر. إذن هنا مع ذكر هذا الحديث، لكن هو في زيادات لذلك أتى به الحافظ، مسألة التحريم غير الإله لما حلف وغير ذلك، فنقول لكن الإله ثابت. وأما التحريم قلنا إما امتناعه عن ماريا الجارية أو امتناعه عن العسل، وهذا سيأتي أيضا، سيأتي معنا في حديث آخر. قال آلة أي حلف من نسائه ألا يدخل على زوجاته رضي الله عنهن، يعني حلف كما قال الحافظ ألا يدخل عليهن شهر. في رواية لما نزل بعد 29 يوما فقالت عائشة يا رسول الله أنك أليت شهرا، فقال الشهر هكذا هكذا هكذا 30، ثم في الثانية أخفى الإبهام فجعله 29، فإما يكون الشهر 29 أو يكون الشهر 30 على حسب الرؤية الهلال. فقال وحرم، وهنا الحديث في إيش؟ قال أولا في حكم، قال وحرم، هنا التحريم يعني لما قلنا حلف ألا يطأ إما ماريا أو حلف ألا يطأ ألا يشرب العسل، فقالت فجعل الحرام حلالا يعني رجع إلى شرب العسل مرة أخرى، بعد ان كان حرمه على نفسه. وفي حديث ابن عباس رجع فاصاب الجاريه بعد ان كان ايضا منع نفسه منها. لذلك قالت هنا ايش؟ حرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفار. انتبه، وانا طبعا قوي جدا من قالوا ايش بحمله على اليمين، لكن هنرجع برضو لان دي جاريه عشان بس تفهموا عشان الكلام اللي قلناه. لكن هنا الحديث في مساله الاولى مساله الباب الإلاء، مساله الثانيه ومساله التحريم، ان الرجل اذا حرم جاريته او حرم شيئا من الطعام قال كذا حلف الا ياكل سمكا مثلا، حلف الا يطأ الجاريه وان هو في الجاريه، لكنه قالوا يكفي فيه كفاره يمين، كفاره يمين يكفي فيه ذلك ويعود يطأ ويشرب. لو قال والله لا اكل هذا الطعام، والله لا اقرب هذه الجاريه او غير ذلك، طبعا هنا هتحمل على ايش؟ لو قال والله لا أطأ زوجتي فلانة، لو عنده أربع زوجات فقال والله لا أطأ زوجتي فلانة، ما قالش تحريم ولا شيء، أهو خرج من التحريم عشان ما يخشوش في الظهار ولا كل شيء، حلف قال والله لا أطأ. فإذا هذا يكون هيقول هنا قال هنا ما هنا لا الإله غير الوطق، ملوش علاقة الإله غير الوطق، فهيئة الإله هنا. هنا طبعا قال انه هذا حلف لقول الله عز وجل يا النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواج. دلت الايه على ان الكفاره تحل اليمين بعد العقد، فان عقد باليمين الكفاره تحل، قد فرض الله تحله ايمانكم، ثم ذكر ذلك ايضا. وهنا ذكر الحديث لانه فيه الاله ايضا. طيب وهنا البعض هو هنا يعني ذكر الإله أيضا كمان في هذه المسألة على باب الحلف، يعني الإله اللغوي أو اللغوي كما يقال أصلا، لأن الإله في حلف. وهنا الحديث حتى قال شهرا، أنت تقصد الإله إنه إنه إنه إنه لابد يولي إنه إنه ألا يطأ أربعة أشهر أو أقل حتى يكون صحيح، لكن هو لو أطلق سيأتي المعنى، لكن هو لو أطلق هنا يبقى حلف، يعني ليس الإله الشرعي. فهنا لذلك هم حرمي على الحلف وعليه كفارة يمين لذلك. وكأن هنا الحافظ لما أتى بالحديث أتى بالإله اللغوي ليس الإله الشرعي، على باب الإله إنه معناه الحلف، عن باب الحلف أصالة. وهذا يعيد ما ذكر عن تحريم الجارية أيضا. طيب وقلنا وذلك اختلف العلماء في سبب إلاء النبي صلى الله عليه، بعضهم قال انه سبب الإلاء مساله العسل، بعضهم قال سبب الإلاء مساله وطء الجاريه، وبعضهم قال لا سبب الإلاء انه فرق هديه بين نسائه، كان له هديه ففرق بين نسائه، فزينب رضي الله عنها لم ترضى بالنصيب فزادها ولم ترضى، فقالت عائشه لقد اقمأت وجهك حين ردت عليك هديتك. انظر الله ايش، فقال انتن اهون علي من ان تقمأني، والله لا ادخل عليكن شهر. والحديث اخرجه هنا ابن سعد في الطبقات، وهذه ايضا قول لبعض المفسرين سبب الإلاء كان عيش اصاله. والبعض وانا لا ارجح هذه الرابعه، قيل بسبب طلبهن النفقه، والذي اذكره انهن اجتمعن لزياده النفقه وطلبهن بذلك، وهذا اللي رواه مسلم في حديث جابر، وهو اوفق والله اعلم في او يعني اضبط في السبب. وممكن يقال كما قال الحافظ في شرحه ان كل هذه الاسباب اليق انها في حق الانسان تجتمع وتكون سببا لإلائه، يعني كل ما حدث كانه يعني جمع لهم الاسباب في اكثر من موقف، فآل بعد ذلك بسبب ذلك. وقال ابن حجر ان الاليق بمكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم وسعه صدره وكسره صفحه ان يكون مجموع هذه الاشياء سببا للإلاء، وهذا قول الحافظ في فتح الباري. طيب ثم هيذكر هنا باحكام الإلاء بحديث ابن عمر الإلاء الشرعي. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اذا مضت اربعه اشهر وقف المولي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. سأسألكم ثم عن حديث سليمان بن يسار رحمه الله قال أدركت 12 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون الموني، رواه الشافعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إلى الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله 4 أشهر، فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإلاء. أخرجه البيهقي. طيب عندنا حديث ابن عمر عند البخاري، وعندنا حديث سليمان بن يسار أو أبو أيوب سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخو عطاء بن يسار، وكان سليمان من فقهاء المدينة. سليمان بن يسار من فقهاء المدينة، أحد فقهاء 7 الذين يجهلوا كثير من الناس بل من طلبة العلم، الذين نقلوا فقه الصحابة، كان ثقة عالما رفيعا كثير الحديث، كان مجتهد جدا في العبادة أيضا. وبعدهم قال كان أحسن الناس وجها، وروى عن بعض الصحابة المكسرين، روى عن ابن عباس وابو هريرة ومسلمة، ابو هريرة طبعا. حديث ابن عمر أخرجه البخاري في كتاب الطلاق. انظروا في الطلاق، قال إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. طيب طبعا للآية، فإذا مضت 4 أشهر قال هنا يعني إيش قوله إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق ثم قال ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. طب هم اتفقوا الآن، خلينا نقول في اتفاق وخلاف على الإلاء هذا. قالوا لو آل أكثر من 4 أشهر يعني حلف أن يترك الوقت أكثر من 4 أشهر فهو مولي، ده اعتبر مولي أصالة، وأنه يومها له 4 أشهر فقط، يومها 4 أشهر منذ حلف ألا يطلق. ثم بعد ذلك طبعا الآية الذين يقولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهنا قالوا يجعل للزوج تربص 4 أشهر، بعد 4 ما ينتهوا يقال له القاضي تطأ أو تطلق، ليس له اختيار، إما تطأ أو تطلق، يعني إما الطلاق أو الجماع طبعا لو كان قادرا. طب لو كان مسافر مريض مجنون ممكن يقول أنا أرجع، يرجع بلسانه أو بقلبه حتى يتمكن من الوطئ بعد ذلك فيحسب له رجوعا أصالة. لكن طب هل يكتفي بمقدمات الوطئ؟ قالوا لا، قبل عانقه، كل هذا لا يعد رجوعا بالإله بقوله تعالى فإن فاءوا. لأن ليش قالوا إن هذا لا يرفع الضرر عن المرأة بالهجران عن الوطن، ولا يرفع الضرر إلا بالوطن؟ قالوا فإن فاءوا يعني رجعوا إليهن بالجماع بالتفسير. وهنا انتبه قال تعالى فإن فاءوا قدم الفيء على الطلاق، وهذا يبين لك أن الأقصد مقصود الشرع الرجوع، مقصود الشريعة الإبقاء على البيت، على السكن، على الزواج أصالة. لكن قال غفور رحيم، جعل فيه المغفرة والرحمة لما سبق، لكن قال وإن عزموا الطلاق إن الله سميع عليم، وفي نوع من التهديد والزجر على أنه لو كان طلاقا بدون داع أو بدون حق أو غير ذلك أصالة، دل أن الزواج أو النكاح أحب إلى الله من الطلاق، أحب إلى الله عز وجل من الطلاق، لأنه هنا قال سميع عليم فيه تهديد، والثاني قال غفور رحيم فيه رحمة وتجاوز وغير ذلك أصالة. طيب هنا قالوا لابد القاضي إذا رفع الأمر للقاضي أن يقول له إما تطأ تجامع أو تطلق. طيب إذا حلف أقل من 4 أشهر يعني حلف على 2 شهر شهر 3 قالوا ليس بإلاء، ليس بإلاء، لا يأخذ حكم الإلاء أصالة. قالوا جائز للمصلحة، يؤدب الزوجة، يؤدب تأديب الزوجة. قالوا وهذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من النساء إذا كان قلت الإله هنا إله لغوي ليس شرعي، لأنه كان كأنه الإله بمعنى الحلف، حلف أن يعتزلون شهرا، هذا لا يعد إله يعني لا يرفع الأمر إلى القاضي ولا غير ذلك. فإن حلف 14 فكان ذلك كما قلنا أصالة. طب بعد 14 حديث ابن عمر معنى ايش لما قال ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق؟ يعني لابد من الطلاق، يعني لان البعض يقول الاحناف يقولون فيما اذكر حتى لا اتهم الاحناف بما، لكن انا اذكر ان لو مضت 4 شهور ولم يفيه يوقعون الطلاق، بس ما اذكرها الاحناف انا يعني بس ما اضبط، لكن في قول من ذلك، لكن القول صحيح راجح. وجه الشاهد فيها يا حسام على انه لا يقع الطلاق حتى من الايه، من الايه عشان تاتوا بالوجه، قالوا لا يقع الطلاق حتى يطلق وانعزموا. ايش فيها؟ احسنت، نعم. قال فان عزموا الطلاق صريح فان وقوع الطلاق يكون بايقاع الزوج نفسه، ايقاع للذين، هذه اصلا في اول الايه للذكور، فان عزموا اي للرجال، فان عزموا الطلاق يبقى وقع الطلاق بارادته. وهذا معنى ان لو مده تجاوزت المده 4 اشهر فهنا لا يطلق مباشره، بل لابد من هو يوقع الطلاق والا القاضي يوقع. طبعا هي مشكله عند القضاء اصلا، لانه عندهم مشكله كبيره في اثبات عدم الرجوع، لان البعض بيدعي امام القاضي انه رجع، ودي مساله لا تضبط، محتاجه تحويل لمسائل اخرى. بعض القضاة عندهم مشكله، هي تقول ما رجع ما فاء، ويقول لا فئت، ده امر خاص مش هيقدر. لكن هنا بقى ممكن يتحول المساله، يبقى عندي مشكله للقاضي ذلك اصلا حتى يحكم بالطلاق، لانه ممكن يقال. فلو كان الطلاق يعني بعد مضي 4 اشهر لم يكن الزوج مخير بعد انتهائها، ما قال تعالى فان عزموا الطلاق وهو مخير، يعني هو اللي بيعزم الطلاق، والا طبعا لو هو ترك الامر معلق سيطلق القاضي، وهذه قلنا هذا طلاق الاكراه بايش؟ بحق، ان لو هو قال ومضت المده وقال له إما تطأ أو تجامع أو تطلق فامتنع، فهنا القاضي يكرهه على الطلاق بحق، فإن لم يطلق هو يطلق القاضي ويقول الطلاق وقع. هم كما قلنا في مسألة الخلع لما أرادوا أن يجعلوا الخلع غير شرعي تبين بذلك أصابت. طيب، وطبعا لو كان الطلاق بيقع مباشرة ما كان هناك تخييرا في كما في الآية، لأنه قال تعالى فإن فاؤوا وإن عزموا. لو كان المسألة مجرد 4 أشهر إن لم يرجع قبل 4 ما تنتهي ما كان له التخيير، كان يسقط التخيير ويقع الطلاق، فهمتم؟ فالتخيير دل على أنه الطلاق لا يقع، إذا كان نص عليه ولا تحسب، قال كما قال في الحديث ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق أصالة. طيب في ايش مشكله؟ لا الفئ، ما لو اتفق خلاص يعني مشكله، لو اختلف المدعيه هتجيب بينه منين؟ هو ممكن ياتي بعد هيك بالكشف، لا هو ممكن يجبره يقول له افعل واخبرني انك فعلت، ويحول الامر للطبيبه والطبيبه تستطيع ان تفعل، يعني لها اجراءات لو اراد بقى انه يستيقن ذلك اصابته. بس طبعا هي دقيقه بالله. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا ظهر بين امرأته ثم وقع عليها، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت عليها قبل ان اكفر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله. في انا ما عندي ايش تاني ما خلاص، ما هو كل ده تكلمنا عنه، ادركته 10 سنين كلهم يقفون المولي. لا طيب ماشي يعني هو مفيش فيه زياده. كان اله الجاهليه السنه والسنتين وقت الله 14 اشهر. فان كان اقل 14 فليس باله. هذا قلناه ايضا في الشرح قلناه كله. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا ظهر من امراته ثم وقع عليها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت عليها قبل ان اكفر. قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله. روى الاربعه وصححه الترمذي ورجح النسائي ارساله. روى البزار من وجه اخر عن ابن عباس. نسيتك يا دكتور متعب ومفروض تقرا مش تذكرني. طيب انا سامحني والله نسيت خالص. رضي الله عن الوعمل. ورواه البزار من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله عنهما وزاد فيه كفر ولا تعود. حاضر انا ساكفر ولا اعود. طيب هذا الحديث في الزهار. طيب رجلا ظهر من امراته. الظهر في اللغه مشتق من الظهر، والظهر خص الظهر دون غيره. قالوا انه موضع الركوب. والمراه مركوبه اذا غشيت. فكانه قال انت علي كظهر امي، لانه يحرم عليه طبعا ركوب ظهر امه اصله، لان انت في ركوب النكاح حرام كركوب امي للنكاح. هو طبعا شرعا هو تشبيه زوجته، انتبهوا بقى، او بعضها، يعني مش الزوجة فقط، بعض الزوجة. كما سيأتي معنى يدك علي كظهر أمي، جسمك علي ككذا، قدمك أو رجلك. لذلك وقالوا وشرعا تشبيه زوجته أو بعضه في التحريم بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا أو ببعضها، حتى لو بعض الأم. يدك كأيد أمي علي، أو ظهرك ظهري، أو بطنك كبطن أمي علي، وهكذا. يعني اما يشبه الزوجه ككل او بعض الزوجه بمن تحرم عليه مؤبدا ككل او ببعض من تحرم عليه مؤبدا. كايش؟ اليد، الظهر، البطن. كما قلنا هذا ظهار. قالوا ليش؟ التحريم لا يتبعض، ان ذكر البعض اخذ حكم الكل. ودي طبعا القاعده دي بتيجي على ناحيتين. احيانا يستخدمونها ذكر البعض يستلزم الكل، واحيانا يقول لك ان ذكر البعض لا يستلزم الكل، على حسب، عشان بس ما تروحش مقدمه. يعني لما قلنا في حديث عائشه ناولين الخمره فقالت له ان اني حائض، فقال حيضتك ليست بيدك، انت تقولها صح؟ اقلعت بها. وهنا يذكر انه لو حرم البعض اليد فكانه حرم الكل، فهي تاتي هنا لها اوجه وهذه لها اوجه حقيقه، لكن قواعد بقى نبينها. فهنا قال بمن تحرم عليه، يعني ان هو تحرم عليه تحرما مؤبدا كالام كالاخت كالخاله كالعمه او اخت في الرضاعه الى غير ذلك، او مصاهره ام زوجته الى غير ذلك. يبقى المحرمه كامد الى امد لا تدخل. الزوج اخت الزوجه، لان هي مش تحريم مؤبد اصاله، زوجات عمه زوجته او خالته ايضا، فلا يكون ظهارا لانها غير محرمه على التأبيد. والقول الثاني لا، قالوا ظهار، لان حتى لو كان ما محرمه ظهر، لكن الاول هو القول الارجح والله اعلم المقصود به التحريم الابدي اصلا. هنا انتبهوا المساله مع الحديث، فيه طبعا كلام حديثي انا يعني مررت عليه للوقت في مساله الارسال وغير ذلك، لكن في مساله انه قال له ايش؟ ان وقعت عليها قبل ان اكفر. قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله. هذه المسألة مهمة في إيش؟ إيش المهم فيها؟ حد يأتي؟ هذا الكلام غير علم الفعل، هو ينشئ يعني فعل ولا يعني هو وقع عليها، وكان أصل إن أصل إن لا يقع عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يؤثمه. طيب لم يؤثمه، ماشي، لم يظهر إني وقعت قبل أن أكفر. ما هو الحكم ثابت اصلا، هو يعني عشان نتكلم الاصل الحديث دليل على تحريم الظهار، وتحريم الظهار النبي صلى الله عليه وسلم امر فيه بكفاره، عشان الله عز وجل قال الذين يظاهرون من نساء من الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا ذكروا لما قلناها وان الله لعفو غفور. ثم ذكر بعد ذلك ايش الكفاره، وفي كل الاولى والثانيه والثلاث كفارات تحرير رقبه قبل ان يتماسى. ثم قال تكلم في اطعام 60 يوم قبل ان لا انا اسف صوم شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى، ثم اطعام 60 مسكينا ما ذكر في قبل التماسى. هذه مساله ستاتي معنى اصالته، لكن هنا انه اصبح في كفاره للظهار، في كفاره في الظهار اصالته. طيب هو اول شيء انه لو قال على قال بذلك الزمته الكفاره، ده اول حديث الاول احنا معنا لان سايت الحديث في الكفاره في انواع الكفاره كفاره الظهار والكلام عنها، لكن هذا الحديث انه الزمه بالكفاره، بل هو الزياده في المساله ايش انه لو جامع قبل ان يكفر وعلم يمتنع، وهذه المهمة. البعض يجهل فيأتي يسأل علمت لابد تقف حتى تؤدي الكفارة، لأنه هذا المقصود من الحديث. المسألة اللي في الحديث هنا إيش إنه قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، يعني حتى لما فعل بدون علم رفع عنه اسم الجهل كما قلت، لكن هل رفع الحكم يعني له أن يطأ وبعدين بقى يخرج؟ لا، رجعه ويسلم مرة أخرى إنه لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. فإذا لو كانت المسألة هنا وهي تبين لك أن من وقع في ذلك عليه أن يمتنع عن الاجتماع بها حتى لأنه قال والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبات مؤمنة من تحرير رقبتهم فقط من قبل أن يتماس من قبل أن يتماس. فهنا لم يحقق الكفارة، لابد له من الشروط، فإذا لابد أن يرجع. نعم النبي لم يعنفه أمره إلا يعود حتى يكفر. نعم واضح انه لم يعلم، لانه هو الظاهر كده انه لم يعلم انه وذلك، لكن هنا في دلاله على وجوب تقديم الكفاره قبل المماساه. لو هنا لابد من تقديم الكفاره، انه حتى لما فعلها خطا ارجعه مره اخرى لذلك اصاله، سواء بقى بالعتق الصيامي او الاطعام اصاله. بس هو طبعا هو هنا في مساله مهمه ايضا اخرى يعني عنك هي الان حقيقه، انه ممكن يستدل ان في خلاف في مساله الاطعام الرقبه جاءت قبل العتق قبل المماس صح قبل ان يتماس، وجاء في الصيام قبل ان يتماس، في الاطعام لم يكن قبل ان يتماس صح، فاختلفوا. البعض قال لا خرج لا نقيس على ان ده امر تعبد لا يقاس، والبعض قال لا سنقيس. هذا الكلام الحديث هنا يكون حجة لمن قال بوجوب بعدم المماساة حتى يطعم. ليش؟ أخذ بالعموم وعدم الاستفصال من النبي صلى الله عليه وسلم له، إنه النبي صلى الله عليه وسلم يسأله وإيش كفرتك؟ هي كفرتك عتق ولا صيام ولا إطعام؟ فقالوا لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. فممكن يستدل بالحديث على أن أيضا الإطعام لا يكون له مماساة حتى يطعم، مع أنه لم يذكر في الآية صراحة، لكن الحديث يشير إلى ذلك، وهو ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. أيوة لا تقرب، وده اللي احنا نريده، لا تقرب. لو كان لا يقرب في الأولى والثانية وممكن يقرب في الثالثة، لأن الثالثة لم يقل فيها الله عز وجل لم قبل أن يتمسك، وهم ما بيستدلوا على أنه ممكن يطعم في أي وقت خلاص ما معلوش كفارة وصوم عتق وصوم في وقت يطعم وينص. فهنا لما قال له لا تقربها أولا ثم قال حتى تفعل ما أمرك الله، يبقى نهاه عن القربان مطلقا ولم يسأله هي أي كفارة لك النوع، فدل ذلك على السلاسة لابد أن يكونوا قبل أن يمسى. وهذا يقوي هذا القول وسيأتي معنا، بس الحديث في هذه المسألة دلوقتي انا ما اعرفش هو يعني مفيش غير لو عايزين تصلي نصلي ونكمل خلاص. طب نكمل بعد الصلاه ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نزلنا في كتاب الطلاق وباب الطهار، وقفت عند حديث سنة المصاخة. تفضل. وعن سلمة بن صخر قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها، فانكشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حذر الرقبة. قلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: أطعم فرقا من تمر بين 60 مسكينا. أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة. نعم، حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه، وسلمة بن صخر البياضي الأنصاري الخزرجي، وكان له حلف في بني بياضة، ذلك سمي الخزرجي بياضي، الحلف الذي كان بينه ومعهم. وقالوا بعضهم هذا أحد البكائين الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم تبوك ليحملهم، وما وجدوا ما وجد سلم شيئا ليحملهم، فقال: تولوا وعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. وقال أنه أحد السبعة كانوا هم تقريبا، قلنا في السيرة، الذين لم يكن معهم نفقة ليقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا للنبي ليحملهم، ما وجد شيء يحملهم عليه، تولوا وعينهم تفيض من الدم. وجاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إن في المدينة رجال يعني لهم من الأجر مثل لكم، إلى آخر ما جاء فيه الحديث من ذلك. هو الراوي الحديث سلمة بن صخر رضي الله عنه قال: دخل رمضان. فهو طبعا هنا الراوي الحديث قال: أخرجه أحمد والأربعة إلى النسائي، قال: وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. فالسند فيه ضعف، فيه علتان: محمد بن إسحاق وقد عنعن وهو مدلس، وعنعنة المدلس تمر حتى يصلح بالتحديث، والانقطاع بين سليمان بن صخر، كنا أحد فقهاء المدينة السبعة لم يسمع من سلمة بن صخر، سليمان بن يسار آسف لم يسمع من سلمة بن صخر، فقالوا هناك انقطاع أصالة. وبالذي قال ذلك حتى نقل الترمذي عن البخاري، قال: عندي أن سلمة بن يسار لم يسمع من سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر، فكان في علة ثانية في السند وهو انقطاع. والحديث حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة كما قال الحافظ وابن الجارود، وكأن الحاكم يعني لم يلتفت إلى ما أحل لعله الحاكم به أصالة، فإن الحاكم قال صحيح على شرط مسلم، ولكن خدع بقول الحاكم صحيح على شرط مسلم حتى تراجع ما قاله، إن أحيانا بيقول ذلك وتجد الحديث علل أصالة حتى لا تظن ذلك. و ولكن هو من حيث الإرسال صح الإسناد، يعني الألباني رحمه الله يقول إن هذا مرسل صحيح الإسناد من حيث الإرسال، لكن من الرفع لأنه قلنا فيه قطاع، فهنا من حيث الإرسال هو صح لذلك أيضا. وهذا يبين لك أن الألباني أيضا يعني قال بما قال به البخاري بأن سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر، وهذا أيضا القطاع، إذا هو صح مرسلا نقول ذلك أصالة. لكن حديث ابن عباس المتقدم الذي قبله يشهد لهذا الحديث، وممكن تقويه بكثرة الطرق والشواهد، هذا الحديث يقوى بكثرة الطرق والشواهد، ومن حديث ابن عباس الذي قبله في ذلك أصلا، لكن هو فيه دلالة على وجوب كفارة الظهار، يعني لا إشكال عندنا حتى في الحديث في ضعف سنده، لأن عندنا حديث أخرى صحيحة، وعندنا ثبوت الكفارة بالآيات أيضا، لكنها هنا دلالة على وجوب كفارة الظهار على من ظهر زوجته، وهذه طبعا تأييدا لما جاء في القرآن هنا. لكن الإشكال هنا أن يبين لك إيش مسألة آيات الظهار نزلت في من؟ حد يعلم؟ أوس بن ثابت، أوس بن الصامت، وزوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنهما. ومع ذلك، وهذا يدل لك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كم من وقائع اللعان كما سيأتي معنا والظهار والإله مثلا نزلت في وقائع معينة، ومع ذلك الحكم ساري على الجميع، على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين او المسلمات. وهذا اللي يدل لك حديث الباب، لان الايات نزلت في في في اوس والحديث هنا في سلمة بن صخ، ومع ذلك هو عليه كفاره. فاذا المساله هنا يبين لك ان سبب النزول لا يختص به الحكم، بل كما قال علماؤنا لان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزل فيه. وهنا في دلاله في الحديث على وجوب الترتيب بالخصال، مع ان ايضا الترتيب يعني معلوم من الايات، فان لم يجد فمن لم يجد فجعل فمن لم يجد. هنا ايضا ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه انه امره بالعتق ثم امره بالصوم ثم امره بالاطعام بعد ذلك ايضا. وقلنا ان هذا من قوله تعالى، من قوله تعالى قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ثم قال ايضا فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكين. فجعل هنا الترتيب واضح من الايات ايضا، ترتيب ايضا واضح. لكن الايه الاولى الايمان اشترط فيها عتق رقبه، صحيح؟ جاءت مطلقه. والايه قال يشترط فيها الايمان في الرقبه، الايه الاولى التي فيها الرقبه لا يشترط فيها في كفاره الظهار، معناها جاءت مقيده في كفاره القتل، قال بتحرير رقبة مؤمنة أصالة. هل يحمل المطلق على المقيد أم لا يحمل؟ هي مسألة خلافية بين أهل الأصول، بين الأصوليين اختلفوا. الذين قالوا منهم الشافعية قالوا يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم. طبعا في أربع حالات حد يعلمها. سبب الحكم اتحد الحكم واتحد السبب يحمل المطلق على المقيد المطلق، يعني إذا اتحد اختلف السبب واتفق الحكم، او نقول مثلا ناخد العكس، اذا اختلف السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. يعني بقى بالعكس، اذا اتفق السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد، واما اذا اتفق الحكم واختلف السبب هنا بقى يحمل المطلق على المقيد. واتى بها الشافعي بقى عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية قال له اعتقها ثم رده قال ارجعها ثم سالها فقال اعتقها فانها مؤمنه. عرفنا إذا اتفق الحكم حتى لو كان السبب يحمل المطلق على المقيد. نعم التفصيل أربعة، بس أنا ما فهمت مسألة حديث الجارية في موضوع حمل المطلق على المقيد، لكن هو خلاص بالاتفاق إذا اتحد الحكم واتحد السبب فهنا يحمل المطلق على المقيد، وإذا اختلف الحكم واختلف السبب بالاتفاق لا يحمل المطلق على المقيد. واختلفوا إذا اتحد الحكم واختلف السبب، وإذا اتحد السبب واختلف الحكم أصلا. فالتي معنى هنا أي نوع من الأربعة؟ هذا اتفق الحكم واختلف السبب. اتفق في الحكم واختلف في السبب، تحرير رقبة اتحد الحكم، والسبب هناك كان كفارة القتل وهنا كفارة للظهار. هناك في القتل قال رقبة مؤمنة، في الظهار الله عز وجل قال رقبة. هل نجعل في الظهار مؤمنة مقيدة نحمل المطلق على المقيد أم لا؟ على خلاف بين العلماء حتى بين الأصوليين، بعضهم قال لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب. لما وهنا قالوا لما السبب اختلف لله عز وجل أن يختلف الحكم، ما دام السبب اختلف فممكن يقول هنا رقبة مؤمنة وهنا يقول رقبة. وهذا قول الأحناف ورماية على الإمام أحمد، قالوا لا يحمل المطلق على المقيد ويجوز في الظهار أن يعتق أي رقبة. والقول الثاني قالوا اشترطوا الإيمان في الكف في الرقبة تحرير الرقبة وحملوا المطلق على المقيد لقوله تعالى فتحرير رقبة المؤمنة، لا من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمنة. قالوا الحكم واحد هو تحرير رقبة، فالله عز وجل حكمه واحد في الاثنين هو تحرير الرقبة، فإذا هنا أطلقه وهنا قيد فنحمل المطلق على المقيد حتى لو اختلف السبب، لكن ما دام الحكم واحد فالمراد هو النظر إليه، إن الله عز وجل ممكن تتعدد الأسباب ويجعل لكل سبب منهما حكما واحد، فإلى إشكال عندنا إذا اختلفت الأسباب. لكن الحكم ما دام الشارع قد حكم حكما واحدا على هذا السبب ونفس الحكم على سبب آخر، إذا أراد الله عز وجل أن يكون الحكم واحد حتى لو اختلفت الأسباب أصالة، فهنا نحمل المطلق على المقيد. وهذا قول الإمام الشافعي وقول الإمام مالك ورواية أخرى عن الإمام أحمد رضي الله عن الأئمة جميعا أصالة. طبعا أصحاب القول الأول يقولون أن الحكم شرع لعلة والعلة لها مناسبة، فكانت هنا لما فرق الله عز وجل بين مناسبة الإيمان في القتل خطأ ولم يجعلها في الظهار، إذا ده مراده، إذا نحمل كل مراده على كل حكم، ويكون شدد في كفارة القتل لأن كفارة القتل أشد، فطلب أن تكون المراقبة مؤمنة، ولم يشدد في كفارة الظهار لأن فيها الإثم أقل، أو نقول المنكر من القول المنكر من القول وزورة، فقالوا هنا التشديد أقل من آية القتل، فأخذنا بآية الظهار بعموم عموم الرقبة ولا يشترط فيها الإيمان حتى ولا يكون هناك تجديدا بذلك أصالة. لكن الحق نقول بأن حتى لو قلنا بالقول الأول لما قال به، فالأحوط والأبرع عنده أن يحرر الرقبة المؤمنة للخروج من الخلاف، أقل من الخروج من الخلاف مستحب، لكن هي مسألة أصولية، من شاء ليس فقهيا، يعني من شاء أصولي، هل يقولون عند اختلاف السبب واتحاد الحكم نحن المطلق على المقايد أم لا؟ الصحيح الراجح أنه يجوز، لذلك عند اختلاف السبب وإيش واتفاق الحكم في ذلك أصالة. طبعا يقوي، نعم يقوي ذلك، وطبعا الثمرة إيش؟ إن لو أعتق رقبة غير مؤمنة لا تجزي. حديث الجارية بقى إنه هو إنه أراد أن يعتق، أراد أن يعتق، فلما سلم أراد أن يؤكد إنه أقصر إنها تكون مؤمنة أم لا، فذلك أتى بها ليسألها على عين الله ثم أعتقها فقال فإنها مؤمنة أصالة. هو قال علي رقبة، كان عليه رقبة أصلا، ولم هو طب هنا الحديث لو أردت تستدل مين؟ هو جاء معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال كانت لي جارية فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت علي رقبة فأعتقها. اترك الرواية اللي ضربها بالصفعة وأراد أن يكفر، لا هنا قال أنا سلم الآن وجاء قال علي رقبة أفأعتقها، فقال له نفس أين، قال أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتق في النموذج. وجه الشاهد أنه قال علي رقبة أفأعتقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن القط عن الرقبة ما سببها، بل قال أول ذهب إلى التأكد من الإيمان من القيد، فدل ذلك على العموم، على أن المسألة هنا إنه ما دام الرقبة تحرر الأصل فيها الإيمان، وهذا يقوي قول الذين حملوا المطلق المقيد. طيب هنا قال شرط الصيام أن يكون متتابعا، إنه قال شهرين متتابعين، وهذا لا يفطر فيها إلا لعذر. إيش العذر؟ لو المرأة حاضت دخل العيد يوم العيد يحرم الصوم فيه، هذا العذر. والصحيح إذا انقطع ما يستأنف، خلاف من يرى بأن إذا جاء العيد، طبعا المرأة ليش عندها حلا بالعيد في المنتصف يجعله يستأنف، وهذا القول حقيقة كان ثابت عند الفقهاء، لكن الصحيح هنا نقول إنه قال لم يحقق الشهرين المتتابعين. نعم، فقال لي كان علي أن يبدأ بعد العيد، ما عنده بقى السنة كلها، لكن من بدأ مثلا بعد رمضان بشوال أو تأخر لأول ذي القعدة ودخل عليه العيد سيقطع يوم العيد، يحرم الصوم أيام التشريق على الراجح الصحيح يعني. فنقول هنا هذا بعضهم الصحيح إنه, إنه, إنه, إنه يكمل ولا يستأنف، يقطع لهذا عذر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن طب لحظة، طيب كأنه لو تخلل رمضان، يعني هو صام في شعبان ودخل عليه رمضان فقطع صومه برمضان، هذا عذر أيضا لا يستأنف فيه أصالة. طيب بعضهم قال أيضا هذا خلاص عذر. طب لو مرض لا يستطيع منه الصوم، أغمي عليه، جنة، بعضهم قال إنه هذا أيضا لا يقطع التتابع، لأن هنا لكن العذر يبيح الفطر كالسفر فأفطر، هذه محل خلاف أكثر. قالوا لو إن هذا ليس هو، نعم ما عذر يبيح، لو أفطر في السفر يستأنف أم لا؟ نقول لا، وهنا تعارض، لو قلنا رخصة مع واجب فلابد يكمل، لأن هنا في تتابع الله، لأن كان البعض قال لا ما هو رخصة حتى لو أفطر في السفر لا ينقطع التتابع. لكن هذه فيها فيها يعني مقام في الفروع ان شاء الله اصلا. طيب هو بعض ممكن يستدل بذلك، لكن هو نقول النص جاء في رمضان بأنه فرض، فلك أنك تفطر وتعوض، لكن هنا في الكفارة تأديبا تعزيرا. لا الفرق إن رخص لك في الصوم من باب التيسير عليك، لكن أنت الآن في كفارة تعزيرا. فقال هذا قياس مع الفارق في التعزيرات غير في شيء مباح. رمضان أنت أصلا يسر لك للترخص، لكن أنت ليس عليك ترخص في الكفارة، خاصة إنه العموم الآية فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طبعا لو وطأ خلال الشهرين هنا لو مس أثناء الشهرين، بعض الفقهاء فرقوا بين المس نهارا والمس ليلا. إذا مس نهارا فقد قطع الصيام، فهذا بالاتفاق إنه عليه أن يستأذن. معايا ولا رحتوا؟ ولو مس ليلا، فقالوا لو مس في الليل في خلاف، في قولان. قول يقطع التتابع، لأنه القول فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، يعني كأنه لابد ينتهي من الصيام ثم يحدث المس. وهذا الذين قالوا حتى لو في الليل يقطع، والذين قالوا الليل لا يقطع لأن العبرة في عدم القطع والنهار للصوم، فلما لم يجامع في النهار ولم ينقطع الصوم فدل ذلك عنه سيصوم شهرين متتابعين، لم ينقطع صومه المراد. يعني قالوا الكفارة في الصوم والصوم في النهار، فهو إن صام نهارا شهرين متتابعين هو حقق. لكن الصحيح الراجح ده قول الثاني، يقول خلاف يعني، لكن الراجح هو القول الأول بأنه لابد أن ينتهي من الصوم أولا، لقول الحديث الذي كان معنا قبل ذلك لما قال صلى الله عليه وسلم لا تفعل، أو قال أترك، أو قال حتى تفعل ما أمرك الله، أو لا تقربها. فدل ذلك على تقربها نهارا أو ليلا على الصحيح. وإن كان في خلاف نعم وفي خلاف أصلا. نعم مسألة دخول العيد في وقت الكفارة، هل يوجد لا لا لا يوجد، لا لا، لأن هي مقصودة منفصلة لا لا يخرج. الذين قالوا بالقول الثاني تعلموا قول المذهب عندنا الشافعي، قول الشافعي قال إذا وطأ ليلا لا ينقطع التتابع. ليش؟ بل هو قول ابن المنذر أيضا، قالوا لو وطأ الليل لا يبطل الصوم، وذلك ويؤدي ذلك لعدم انقطاع التتابع. والحق إنه هو شوف انظر نظر ليش مسألة، قال التتابع في اللغة أن الصوم يتبع صوم، ولو وطأ ليلا ما قطع التتابع، صوم يتبع صوم. لغة قوة المأخذ، قوة الحديث أو قوة القول، يعني مأخذ القول قوي من حيث قول الشافعي أنه قال لا ينقطع التتابع لو وطأ ليلا، لأنه ما زال التتابع، لأنه التتابع فين؟ في الصوم. لكن الإشكال نقوله هل المسألة في تتابع الصوم فقط أم أنه هو لا يمسها قبل أن ينتهي من الكفارة؟ لو قلنا أنه لا يمس قبل أن ينتهي من الكفارة يبقى لا يصح حتى لو وطأ نهارا أو ليلا، وهذا الأرجح والله أعلم في المسألة. كانوا حرموا من المس نهارا، يعني قال أنه هو ألزمه بالصوم، والصوم لا يكون إلا نهارا فلا يمس نهارا. لكن انت نعم تشكل عليه تقول لكن هذا تقييد، اين المقيد؟ اين المقيد في ذلك اصاله؟ فيقول لك هو الزمه بشهرين متتابعين، ونحن الان صام ام لم يصوم؟ صام، انه صام، لكن هو قال من قبل ان يتماس، يبقى لابد ينتهي الصوم اولا والله اعلم. نعم؟ ان الايه يعني ينتهي الشهران ثم يبدا المس. نعم هو قول ابن قدامة كمان، خلي بالك يعني ليس فقط قول الشافعي، قول ابن قدامة قال بذلك. ايضا قالوا ابن المنذر قول قوي انه جعل المساله ان الصوم هو اللي ملزم به تتابع، وكانوا لا يمس نهارا قبل ان ينتهي من الصوم. لكن حقيقه الحديث الاول لو ثبت اللي هو اللي قلنا عليه اللي كان فيه ضعف اللي هو السند، لما لا تقربها حتى تعمل ما امرك تفعل ما امرك الله، هذا قوي جدا القول الاول ان الوقت سواء ليلا او نهارا لابد ان ينتهي من الصوم التتابع اولا وصلاه. لا انا ذكرت باب العذر، يعني انت تشكل عليه عشان الزهار، احنا بنتكلم في الزهار صح؟ نعم، هي ليس عليه طبعا في الزهار صوم، انا اتكلم من باب العذر الذي يقطع التتابع. نعم لفته جيده منك، لكن انا كنت بقول على العموم، يعني الاعذار التي لو هي اصيبت مثلا قتل خطا وعليها صوم متتابع، فالحيض هنا ايش؟ يمنع. نعم، لكن هو طبعا هي ليست عليها في الزهار كفاره. نعم احسنت. طب ايضا قالوا دون الجماع، ما دون الجماع. نعم طبعا هو مخالئ للآية، لظاهر الآية لو قلنا إن الآية فمن لم يجد في صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، وهذا أصحاب القول الأول. هو القول الثاني نظر للغة كما قلت التتابع في الصوم إيش معناه، اتباع صوم يوم الذي يلي من غير فارق. قالوا ده متحقق وإن وطأ في الليل، فجعلوا المنع في النهار لذلك. والإشكال إن قال به علماء كبار، يعني مش قول شاذ، يعني لا، واولا لازم يعرف ان في تحريم في مساله الظهار، انه ده منكر من القول وزورا، المساله مش في الوقت، المساله انه اتى بمحرم ده وفي كبيره ذلك، فلابد يعلم ان المساله وقع في محرم. مساله العقاب اللي عليه ان هو لابد انه يكفر، دي مساله طبعا ده ليتوب ويستغفر، لكن هو لو متراجع عنده القول الاول لا يستطيع ان ياخذ بالثاني لو تبين، لكن لو هو لا يعلم وقال انا شفيع المذهب او اخذ بافتاش من قال بقول المذهب في ذلك او قول المغني حتى في ترجيحه او المفتي اللي افتاه، خلاص هو ليس شاعر لو كان عاميا، لكن لو كان يعلم ان الراجع خلاف ذلك لا ياخذ به. طب ما دون الجماع كالقبلة المعانقه الاستمتاع بما دون الفرج، هل يحرم ام لا يحرم؟ قول الاول قالوا يحرم، وهذا قول احد قولي الشافعي وقول امام مالك والاوزاعي وروانا. قالوا ليش؟ لان ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه كالطلاق مثلا والإحرام وغير ذلك. قول الثاني قالوا يباح، وهذا قول الحسن والثوري وعطاء، والقول وده القول المعتمد عند الشافعي أو الشافعي قال به، حتى أن أحمد أيضا لما سئل قال أرجو ألا يكون به بأس. ليش؟ لأن قال الله عز وجل من قبل أن يتماس، هنا المماسة كناية عن الجماع، فلما اشترط الجماع وذكر ما دون ذلك يباح فيه، كما أن في الحيض يحرم الوطء ويباح ما دون ذلك. والصيام يحرم فيه الوطء لكن يباح ما دون ذلك. طيب الحديث دل على وجوب إطعام 60 مسكينة، هذا بعد انتهينا من الرقبة والصوم أيضا 60 مسكين، هذا لمن لم يستطع الصيام، لأنه قال ما أتى فعل لي للصيام، أو يعني فقال لو كان كبيرا ما يستطيع الصيام أو عنده عذر أو شيء، أو كان مريض والصوم سيزيد من أو يتباطأ فيه البرد ما يشفى بسبب الصوم، فقال من لم يستطع هنا، يعني من لم يستطع الصوم، فمن لم يستطع إطعام 60 مسكينا، وهنا نص العدد 60 مسكين، يعني لا يجزئ واحد يتعبه 60 مره، عدد منصوص عليه، فلا بد ياتي ب60 مسكين يطعمهم. ثم ذكر على ان الكفاره هنا مد ربع صاع، انه قال فرقا، والفرق ده مكيال عند العرب 15 صاعا، فلو فرقنا 15 صاعا على 60 يبقى المسكين ربع. لو قلنا ربع صاع يعني في الارز مثلا حوالي 650 جرام او وجبه يطعمه، لانه قال اطعام. فالبعض قال اطعام يجزئ انه يطعمه وجبه ياكلها، يبقى خلاص هذا اطعام، او نعطيه ربع صاع لانه قال اطعم فرقا من تمر 60 مسكينا، سواء بقى اي ربع صاع بر ارز تمر حسب قوت البلد الموجود اصاله فيه، فيعطيه ذلك اصاله. او ان اطعمهم جمع 10 مساكين واطعمهم 20 30 يجزئه ذلك كما قلنا ايضا. طيب هنا الآية الأولى، الآية الكريمة بيانت أن وجوب تقديم العتق ووجوب تقديم الصوم على المماسك، ولا خلاف بينهما بين العلماء، لكن في خلاف وجوب تقديم الإطعام. أكثر العلماء على وجوب تقديم الإطعام أيضا كما في العتق كما قلنا وفي الصوم، وأنه لا يجوز الوطء قبل التكفير. واستدلوا بحديث ابن عباس لما قال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، وهذا واضح جدا. قول الثاني قالوا جواز المسيس قبل الإطعام، قالوا يجوز أن يمس قبل أن يطعم، ودي رواية عن إمام أحمد. قالوا ليش الله لم يذكر منع المسيس قبل الإطعام كما ذكر في العتق والصوم؟ لا شك أن الأول أحوط في ذلك وأبرأ للذمة، الآية قيدة من قبل أن يتمأ. تتكلم في الأول. طيب هي المسألة قائمة على مسألة أخرى ليست مبحثة، لكن ممكن تأخذوا ضابطها، هل يجوز القياس بالكفارات أم لا؟ دي مسألة أخرى يعني أصولية، وكنا تكلمنا عنها في القواعد الأصولية والخلاف بين الفقهاء في قواعد. من قال بجواز القياس في الكفارات فقاس، ومن قال بعدم جواز القياس في الكفارات فلم يقيس لذلك أصالة. وترك النص ذكر المسيس لا يمنع قياسه على المنصوص ما دام في معناه، وهذا هو الراجح في المسألة بأنه يجوز بذلك، لكن هذه أصل المسألة فيها. طيب انتهينا من هنا من من الظهار. ندخل في اللعان أم ما ندخل؟ طب ليش نترك اللعان نفرده يعني بالدرس القادم بالكلية؟ أردتم ذلك؟ إيش؟ لا أب أخذناه على فكرة، أخذناه، لا أخذناه أخذناه على النت، حركوا ما تدتوش على النت عشان كده انتم مش فاكرين. خليش أتكلم أنا ساكت بقى خلاص. ما هو هو هم بعضهم قالوا انه هو نفس الحديث، هل هو ركانة ولا ابوه؟ بعضهم قال ان الصحيح ان هو ركانة نفسه، يعني هم اختلفوا بس في الواقعة لمن. نعم، لكن واحنا انا ذكرتها في الشرح على فكرة، قلت ان بعضهم قالوا ان هو ابو ركانة، وبعض قال لا بل هو الواقعة لركانة نفسه اصلا، والظاهر ان هي لركانة والله اعلم. نعم نعم خلاص اتفضل نسأل. خلاص خلينا نبدا اللعان الاسبوع القادم عشان يعني. نعم اتفضل. ايوه يعني مش عارف حاجه ثانيه، هو يا اما تحليل رقبه يا اما رقبه مؤمنه، رقبه مؤمنه افضل. ف يعني الحديث هنا ما دولش على حاجه الجملة إن هي تشمل سواء كان الكفارة مؤمنة فقط أو رقبة فقط، المؤمنة أو لا، إن هي تجوب الاثنين. فلذلك لم يسأل صلى الله عليه وسلم عن ما هي الـ ما هي الـ. طب فين في الحديث، في الحديث إن إنها مؤمنة؟ أعتقد إنها مؤمنة. لا أنا بتكلم على هنا، هنا في الصغار. لا بس الآية قالت تحرير رقبة. الآية الله عز وجل قال تحرير رقبة، ولم يذكر مؤمنة. القتل ذكر في تحرير رقبة المؤمنة. فالخلاف كله طبعا هنحرر رقبة فقط أيا كانت، ولا نحمل المطلق البقايا. وأقعنا في الإشكال إن الآية لم تذكر فيها الإيمان، وهذه آية دي المسألة. نعم تفضل. زي الاطعام، ليه الاطعام؟ الاطعام تقصد قلنا من باب القياس قسنا ان لم يذكر الاطعام لكن ذكر الرقبه وذكر الصوم واشترط فيه التماس. فقلنا هنا للقياس، وقبل القياس حديث ابن مسعود ابن عباس لما قالوا لا تقربها، لما هو اقربها فقالوا لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله. طب الاول انت فهمت المعنى في لا تقربها انه قلناها العموم. نعم لكن سيدنا ابن عباس الرجل اللي تقدمون عليه ومطلقا عليه صوم. مين يعني عليه صوم؟ انهي؟ لا ده هو الرجل انهي حديث ابن عباس رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبت المراه ظهرت واصبت. فقال ايش؟ لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله، ما قالوش صوم. قالوا ارجع بقى انت ظهرت ووطأ قبل ما حصلت الجماع قبل ان يكفر، وقالوا لا تقربها اولا امتنع عن قربان حتى تفعل ما امرك الله. هنا لا، حتى تفعل ما امرك الله يشمل الثلاثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان لا تقربها داخل في الاثنين فقط لقالوا لقال له الا لا تقربها الا لو كان عليك اطعاما فاقربها ثم اخرج. فهمت؟ فلما قال له لا تقربها على العموم اللي عليه صوم ولا عليه تحرير لا يقرب. طب فين بقى جيبه منين من اللي ما احنا قبل؟ ما هو الحديث هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا تقربها منعه من القربان ام لا اولا؟ يعني انت عايز ايه مني؟ عايز امشي لك في الحديث؟ انت ما جيت اقول لك على الحديث اديك المعنى المتن سبتني ورحت راح على السند. لا انا عايز افهمك طيب يبقى انت بتسال انا يهمني او انت فهمت الحديث؟ نعم. اصل انت بتسالني هو ليه؟ فبتسالني ليه بتقول كده؟ فبقول لك القياس في الايه وفي الحديث. بس. والحديث. لا ما هو مش مردود، هم قالوا بان الحديث اصلا بمجموع شواهده وطرقه، الروايه اللي بقول فيها السند دي ضعيف، لكن قالوا الروايه مع الاحاديث الاخرى ومجموع الطرق يعتض به، لذلك البعض حسنه. لذلك أصالت. ولو أردت تهدم الحديث خلاص عندك القياس في الآية، القياس على على على الآية أصالت. أقول لك ليش؟ لأن أصلا التحرير تحتاج لبحث عشان تأتي بالرقبة وتطعم وتعتق، تشتري لو ما كانش عندك وتخرج ممكن تدور لو مؤمنة، والصوم محتاج مدة. فكان الشرع يقول لك ايش الاندباع دي مش عله، دي حكمه من المساله او بان هناك مده للرقبه وهناك مده للصوم، فانت لا تقرب حتى تنتهي من الكفاره. بخلاف الاطعام انت ممكن تطعم في ساعه زمن، فلم يكن المساله يعني الظهور فيها يحتاج الى الانتظار كثيرا. يعني انت في الصوم هتنتظر 60 يوم او شهرين، يبقى هو يؤكد الله عز وجل عليك انك لا تقرب حتى تنتهي. وكذلك تحرير رقبه تحتاج انك تبحث على رقبه مؤمنه وتحررها، لكن الاطعام اسهل ما يكون. لذلك ممكن يقول لك ما نص لانه اكد في الاول والثاني، يعني مناسبه لتاكيد القول في المسألة. صح. نعم انا اقصد ذلك انه اولى، ما انا بقول انه هذا انه اولى انك انت الان ما عندك، لذلك الله عز وجل ترك الاخبار فيه في الوقت، لانه من باب اولى اذا كان في الشهرين هتنتظر الاصعب، وفي الرقبه هتنتظر، والاطعام ايسر فلابد تنتظر. فهمت؟